اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 41 من مجالس شرح المقدمة الأزهرية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن علي بن محمد ابن محمد بن محمد بن جبريل المنوفي الشاذلي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ابتدأنا في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى الكلام عن يوم الجمعة، يوم 12 من شهر جماد الآخرة عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث إن شاء الله هو تتمة للحديث الماضي، ويعني سيكون الكلام إن شاء الله عن توابع الدرس الماضي حقيقة. هي مسائل سآتي عليها وأحاول أن أتمم الدرس الماضي. شروط وجوب صلاة الجمعة، وذكرنا شروط صحتها، وذكرنا مسائل عديدة حقيقة. فمن المسائل التي ذكرناها أنه ذكر شروط صحة صلاة الجمعة، فقال إن الشرط الأول هو الإمام المقيم، الإمام المقيم. وعلى ذلك، يعني على هذا الشرط، لا تصح صلاة الجمعة بتاتا، يعني بأناس لوحده، بإنسان فذ لا تسيء صلاة الجمعة. فلو صلاها فذا لوحده فهذه صلاة باطلة ولا تعد من صلاة الجمعة بحال من الأحوال. وقد ذكرنا هذه المسألة وذكرنا الحديث الذي ورد في ذلك، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة الجمعة وأنها جماعة، أنها في جماعة، واتفق العلماء على هذه النقطة، اتفقوا على أن صلاة الجمعة لا يجوز أن تكون يعني لا يجوز أن تصلى من غير جماعة. هذه مسألة يعني اتفق عليها العلماء. من المسائل تحدثنا عن هذا الموضوع، لكن أنا فقط يعني أتيت به ثانية. فقال الأول الإمام المقيم فلا تصح أفذاذا ولا بإمام مسافر، يعني إذن بالشرط الإمام أن يكون مقيما، فلو أتى إمام من بلدة أخرى وصلى بنا هذه لا تجزئه. لما؟ إن هو الصلاة الجمعة ليست واجبة عليه، فكيف يصلي هو بالناس؟ هذا الذي قاله الأصحاب، وإن كان هناك أقوال أخرى في يعني أقوال أخرى لأهل العلم، قالوا إن من شرط الإمام أن يكون ذكرا حرا عاقلا مقيما، يعني ممن تلزمه صلاة الجمعة. فلو كان غير ذكر هذا باتفاق الناس، ولو كان غير عاقل هذا باتفاق الناس، ولو كان غير بالغ هذا باتفاق الناس، لا يأتي الطفل يخطب بالناس ثم يصلي بهم. وبقي لو كان غير مقيم، يعني كان مسافرا، فأيضا على مشهور المذهب فلا يجزئه ذلك، إلا إذا كان هو السلطان، يعني هو الخليفة أو الملك أو رئيس دولة. لماذا؟ لأنه هو أصلا الإمام، وقديما كان الخلفاء والسلاطين هم الذين يصلون بالناس، إمام، والمسلمون لا يفرقون بين الأحكام الشرعية والأحكام الدنيوية، فليس عندنا يعني فصل، ليس عندنا علمانية في الدين. فالذي يصلي بالناس هو الذي يقوم بهم، هو الذي يأمهم، هو الذي فهو الإمام، إمام. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس قال الصحابة رضي الله عنهم: رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ ولذلك كان الخلفاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يخطبون في الجامع الأعظم في العاصمة ويبينون للناس ما يحتاجون، وكان نوابهم من ولاة الأقاليم هم الذين يؤمون الناس في الأقاليم ويقومون بهم ويخطبون ويقررون في خطبهم ما يعني يقررون في خطبهم ما يصح ما يعني أحوال الأمة وما إلى ذلك من الأمور. نعم. طيب، إذن هذا ما يتعلق بشرط الإمامة، شرط أن يكون الإمام. الشرط الثاني هو الجماعة، كما ذكرنا قال الجماعة: وهي غير محدود بعد مخصوص، ولكن لا تجزئ منها الثلاثة، ولكن لا تجزئ منها الثلاثة ولا الأربعة ولا ما في معنى ذلك، بل لا بد أن يكون عدد تتقرى بهم قرية مستغنين عن غيرهم آمنين عن أنفسهم، وهذا العدد شرط في الابتداء، شرط لا في الدوام، إلا أقل ما يمكن هو 12 رجلا. يعني هذا الشرط، هذا الشرط تحدثنا عنه أيضا في المجلس الماضي، وبينا أن خطبة الجمعة والحكمة من صلاة الجمعة هي الاجتماع، وهذا الاجتماع لا يتم إلا في قرية تتعاون، فيتركون يوما في الأسبوع ليجتمعوا ويلتقوا وينصتوا إلى الذكر والخطبة ويستفيدوا. وقد يعني هذه الشروط التي اشترطها أصحابنا لم يكتفوا، ليسوا هم الوحيدين الذين اشترطوها، بل اشترطها غيرهم أيضا من أصحاب المذاهب الأخرى، فنظروا إلى الحكمة من صلاة الجمعة. حكمة منها هي الاجتماع، هي التعاون، هي التناصح، ولم يروا القضية يعني بنصوص محضة هكذا كما فعل الظاهرية الذين جوزوا أن يصلي اثنان فقط صلاة الجمعة، الخطيب وأمامه رجل ينصت إليه، لأن هذا يعني لا تتحقق به يعني مقاصد صلاة الجمعة. بل قرأت كلاما لأحد المشايخ المشهورين في المغرب ممن يعني يميل إلى هذه الأقوال الظاهرية، وهو شيخنا الشيخ أبو اليسر عبد العزيز بن الصديق الغماري رحمه الله، فإنه قال إنه لا يوجد دليل أصلا على أن صلاة الجمعة تجب في الجماعة، بل لو صلى الإنسان لوحده لأجزأت. هذا كلام مخالف للإجماع وكلام باطل لا دليل عليه بحال من الأحوال، ولا يمكن الإنسان أن يلتفت إليه بحال من الأحوال حقيقة. هذا قول شاذ لا شك في هذا. فلذلك يعني الذي جرت به عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده أنهم كانوا لا يصلون الجمعة إلا في القرى، وأما البوادي التي فيها الخيام ما كانوا يصلون فيها الجمعة. وعليه فلو افترضنا منطقة ليس فيها أصلا مبان وفيها بعض العمال الذين يأتون فقط للبناء أو لكذا ثم ينصرفون من ذلك المكان، فهل هؤلاء عليهم جمعة؟ لا، ليس عليهم جمعة. لو افترضنا أناسا بعدد قليل، 10 وما إلى ذلك، في مخيم صيفي مثلا، هؤلاء عليهم جمعة؟ لا، ليس عليهم جمعة، على المذهب ليس عليهم جمعة، بل ولا تجزئهم أصلا. يعني إذن هذا شرط وجوب وشرط أداء، شرط وجوب وأداء، بمعنى أنه فعلا لا تجب عليهم، لكن أيضا لو أرادوا أن يصلوها لما أجزأتهم. إذن فالأمر ليس قاصرا على كونه شرط وجوب، بل هو أيضا شرط في الأداء. لكن الشيخ قال هو شرط في الوجوب لا في الأداء، لا في الدوام، لم يقل في الأداء، لا في الدوام. يعني لو أننا كنا في قرية وفيها عدد كبير من الناس، لكن حضروا ثم انصرفوا ولم ينتظروا الإمام حتى ينتهي، فهل هؤلاء تجزئهم صلاتهم؟ نعم تجزئهم إذا كان الذين بقوا 12 رجلا. كيف 12 رجلا؟ من أين أتيت بهذا؟ ويعني هم يعني العلماء ذكروا ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عند قول الله تبارك وتعالى وتركوك قائما، عند قوله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازق. فهذه الآية في الحديث أنهم فعلا كانت هناك قافلة وكان فيها أصوات وغناء وكذا، فالناس كانوا حديث عهد بصلاة الجمعة، فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرفوا إلى القافلة ولم يبق إلا 12 رجلا. فهؤلاء 12 رجلا استنبط العلماء من بقائهم أنه هو العدد الذي لو بقي لا أجزأت الصلاة. طبعا لغيرهم أن يناقشوهم ويقول هذه حديث تعين، وصادف أنه بقي 12 رجلا، لا أنه أمر يعني اتفقوا عليه. فإذن لماذا اشترطتم 12 رجلا دون غيره من الأمور؟ هنا نقاش حقيقة، هنا نقاش، لكن المذهب هو هذا الذي ذكرت لكم. طيب الشرط الثالث الجامع، وهذا مما انفرد به أصحابنا رحمهم الله، فاشترطوا الجامع، وبناء عليه هل تجوز صلاة الجمعة من غير جامع هكذا في أرض مبسطة مثل مصلى العيد؟ لا، على شرط مذهبنا وأصحابنا هذا لا يجوز. و يعني إذا كان هذا لا يجوز في المكان المتسع الذي يحضره الناس ويمكننا أن نؤذن له ويأتيه الناس، فكيف بالصلاة في الأماكن المغلقة كغرفة في فندق أو مسجد في فندق أو كمصلى لعمارة من العمارات وفي أسفلها مصلى، أو في غير يعني في الأماكن التي هي مغلقة كالسجون مثلا، السجون، هل لهؤلاء أن يصلوا الجمعة؟ لا، ليس لهؤلاء أن يصلوا الجمعة، وحتى لو صلوها لما أجزأتهم، حتى لو صلوا الجمعة لما أجزأتهم. إذن الأمر ليس شرط وجوب، بل هو شرط أداء، وإلى هؤلاء جميعا تجب عليهم صلاة الجمعة، لكن لا تجزئهم إلا في مسجد جامع مسقف مبني. هذا أمر حقيقة انفرد به أصحابنا دون غيرهم، بمعنى أن أصحاب المذاهب الأخرى لم يشترطوا هذا الشرط وقالوا إن الجامعة ليس شرطا. ويعني الأدلة التي ذكرها أصحابنا يمكننا أن نجملها في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. قالوا إن النداء عادة إنما يكون في الجوامع، وهذا قد يناقش بأن النداء قد لا يكون في الجوامع، قد ينادي إنسان ننصب مكانا متفق عليه وينادى فيه وانتهى الأمر. فالقول بأن هذا يقتضي الجامع غير ظاهر. الاستشهاد الثاني هي بيانه صلى الله عليه وسلم لمجمل الآية، يعني مما يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بأفعاله، فلم نعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى جمعة إلا في مسجد، وفعله صلى الله عليه وسلم هو شرح وتوضيح للآية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه ما صلى الجمعة إلا في مسجد، فعلى ذلك اشترط أصحابنا المسجد لصلاة الجمعة، فإذا لم يكن مسجد فلا جمعة أصلا. واشترط الأصحاب رحمهم الله للجامع شروطا أيضا، فمن ذلك أنه اشترط أن يكون مبنيا، فلو أن إنسانا أخذ زربية مثلا وطوقها في مكان معين هكذا على عصي معين، هل هذا يسمى مسجدا؟ لا، هذا يسمى مسجدا. واشترطوا أن يكون المسجد في بنائه مسقفا متساويا، واشترطوا أن يكون في البلد متصلا بالمباني، واشترطوا أن يكون مسجدا واحدا في القرية لا أكثر من ذلك. وذكرنا في المجلس الماضي أن هذا المسجد بصفوفه يجب أن تكون متصلة، فلا يجزي مثلا أن تصلي كما يفعل الناس في الحرم الآن يصلون في غرفهم. لو جاز هذا في صلوات الجماعة فلن يجوز في صلاة الجمعة. كيف؟ بمعنى أنه لو تساهلنا في صلاة الجماعة وقل ما دام الناس ترى وكذا يعني يجوز أن تصلي في غرفها، فهذا لا يجوز في صلاة الجمعة. إن الجمعة من شرطها أن تخرج إلى المسجد، فلذلك إذا لم تكن الصفوف متصلة من غير انقطاع فلا يجوز بحال من الأحوال أن يصلى في تلك المساجد. وأيضا الإمام والخطيب لا يجوز له أن يصلي خارج المسجد، فالإمام والخطيب عليهما أن يصلي داخل المسجد، لا يقول لنا كذا وأنا أفضل أن أصلي خارج المسجد وكذا. لا يجزي ذلك، عليك أن تصلي داخل المسجد. طيب، وهنا حقيقة تحدث العلماء في كتبهم عن تكرار صلاة الجمعة في المساجد، وهل يحرم ذلك ويجب على الناس أن يجعلوه في المسجد الجامع فقط؟ هذا أصل، هذا هو الأصل. لكن لو افترضنا وجود عدد كبير من السكان ولا يسعهم ولا يمكن لهذا المسجد أن يسعهم، هل نقول لهم كلكم تعالوا أم يجوز أن يصلى في مسجد آخر جامع آخر؟ نعم، في كل منطقة يسعها جامع واحد ليجمع الناس كلهم. واضح إخواني؟ وفي معنى الجامع في حق غيره رحابه، يعني في غير الإمام، فأما الإمام فيجب أن يؤمهم داخل المسجد، لا يجوز أن يصلي بهم فقط في الصحن فإن قيل ها هؤلاء في الحرم يفعلون هذا، أصل الحرم كله هو كله مسجد، هو الحرم هو أصلا لم يكن هذا البناء، هذا بناء جديد، إنما الحرم هو الأرض، إذن هذا مختلف بخلاف المساجد الأخرى التي تبنى ويبنى صحن كبير مثلا، فهذا الصحن يعني يدخل إليه الناس ويتحدثون وما إلى ذلك، لكن في الصلاة إذا لم تكن الصفوف متصلة فلا تجوز الصلاة هناك على ما قرر العلماء رحمه الله، لكن لو كانت الصفوف متصلة وخرجوا عن المسجد فالصلاة صحيحة ما دامت الصفوف متصلة. إذا ضاق المسجد وكان الصفوف متصلة فالأمر يعني قريب لا حرج في ذلك، وقد نص على هذا يعني الشيخ هنا قال وفي معنى الجامع في حق غيره، يعني في حق غير الإمام، رحابه والطرق المتصلة به إذا اتصلت الصفوف وضاق المسجد، ضاق المسجد. لكن مرات ماذا يكون؟ الناس كسال لا يحبون أن يدخلوا إلى المسجد فيصلون في الشارع، فتجد المسجد خاويا خاليا والناس على الشوارع، فهمت؟ نعم الحر، لكن لا يترك المسجد فارغا لأن المسجد ضروري أن تصلي فيه. وعلى المسؤولين، وهناك أموال طائلة يعني تخصص المساجد، أن يكيفوا المسجد ويسهلوا على الناس. العالم اليوم أصبحت هذه الأمور سهلة بالنسبة لهم. الرابع خطبة قبل الصلاة، إذن لا ولا تصح الخطبة إلا بحضور الجماعة التي تنعقد بهم الجمعة. ها هذه أظن هذه ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ ذكرناها، ولكن ذكرناها يعني مررنا عليها مرور الكرام، مررنا على قضية الخطبة مرور الكرام. أولا يجب أن تكون خطبتين لا خطبة واحدة، ويجب على الإمام الخطيب أن يخطب بالناس قائما لا قاعدا، وفي ذلك خلاف داخل المذهب، لكن قال الله تبارك وتعالى وتركوك قائما، وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ففي هذا الدليل على أن القرآن ذكر، وعلى أن الخطبة تكون من قيام لا من قعود، الخطبة من شرطها أن تكون من قيام لا من قعود لقول الله تبارك وتعالى وتركوك قائما، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم موضح لمجمل القرآن. ومما يدل على وجوب الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى قط الجمعة إلا بخطبة، وأفعاله صلى الله عليه وسلم في الأمور المجملة تحمل على الوجوب، ومن ذلك أن الخطبة كما نص أصحابنا يجب أن تكون باللسان العربي، يعني أنه لا يجوز ولا يجزئ الخطيب أن يجعل الخطبة كلها بلسان غير اللغة العربية. فلو أنه خطب في بلاد العجم ماذا عليه؟ مثلا هو بلاد كلهم عجم يخطب عليهم بالعربي ماذا سيفهمون؟ لكن أنا عجبني ما رأيت في بلاد العجم، رأيت في تركيا، رأيت في ماليزيا، وموجود في غير ما بلد، وهي أنهم يخطبون خطبة عربية قصيرة ثم يكملون بلسانهم، وهكذا يفعلون إلى أن ينتهون الصلاة. فهذه أظن واضحة الحمد لله. إذن الخطبة من شرطها أن تكون باللسان العربي. طيب فلو كان في مكان ليس فيه عرب يخطب ديباجة هكذا وشيئا مختصرا بالعربية ثم يتابع باللغة الأخرى. حضرت مرة في مسجد في بلاد الريف يخطب خطيبه ثلاث خطب، لا أقصد ثلاث خطب لا، لكن يخطب في الخطبة الأولى وفي الثانية التي يفصل بينهما جلسة يخطب بالكلام العربي أولا ثم بعد ذلك يتم بلسانه الذي يفهمه الناس. هذا الذي رأيته يخطب ثلاث لغات، يعني يخطب بالعربية الفصيحة، ويخطب باللسان الدارج العامية، ويخطب باللهجة الريفية، يعني باللهجة البربرية الريفية، حتى يفهم الناس. هذا لا حرج فيه، هو أشبه ما يكون بالتفسير الذي يجعل الناس تشتاق إليه. سبحان الله، العامة إذا كلمتهم بلسانهم تجذب يعني تجذب أنظارهم، سواء كانت باللهجة العامية الدارجة أم كانت بلغة شعب من الشعوب الأخرى. فإنك إذا فعلت ذلك تأثر الناس وهزوا رؤوسهم، وظهر ظهر أنهم يستفيدون. يعني ما الفائدة من صلاة الجمعة؟ يعني هل المقصود أن تقف أمام الناس وتفعل عبادة محضة، أم أن المقصود أن يستفيد أولئك القوم الذين أمامك؟ المقصود أن يستفيدوا، وهم لن يستفيدوا لو لم تحدثهم بلغتهم وبكلامهم. وهذا كان رأي بعض مشايخنا في طنجة، فإنهم كانوا يرون أن ينزل الخطيب للغة العامة، فعندئذ تجدهم يعني مبهرين ومنصتين بكامل آذانهم. لكن سبحان الله، شوف يا إخواني، جيد أن يكون الخطيب نبيها يرى أمامه الناس فيخاطب كل قوم بما ينفعهم. ففي المجلس أناس مثقفون، فعليك أن تخاطبهم بعربية سليمة تناسب ثقافتهم، وهناك عامة عوام لا يفقهون شيئا، فهؤلاء لو درجت لهم بعض الخطبة لكان في ذلك خير. لما؟ لأنهم لن يتابعوك ولن يتشوقوا لكلامك إلا بذلك. ولو صادف أن تكون في منطقة أهلها ليسوا عربا أصلا، كي يكونوا بربرا أو أتراكا أو فرسا أو هنودا أو ماليزيين إندونيسيين وما إلى ذلك، أو إنجليز وأمريكان وأوروبيين فرنسيين وما إلى ذلك، فيناسب هنا أن تتحدث معهم بلسانهم. لكن الخطأ كل الخطأ أن يجعل المرء لغة الخطبة كلها بالعجمية، بمعنى أن لا يكون فيها شيء بالعربية. وليحاول الخطيب قدر الإمكان أن يرفع الناس لا أن يخفض هو، لأنك إذا تعودت مخاطبة العام فلن تتطور، وستبقى لغتك دائما عامية. وهذا حال كثير من إخواننا يعني بعض الناس جل كلامهم بالعامية، لا يكادون يتحدثون بالعربية، وطبيعتهم أنهم بسيطون جدا في خطابهم، لأنهم تعود أن لا يخاطب إلا العوام. وهذا خطأ، مع أنه يكون عالما له منزلة وله، لكن هكذا قال له عقله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن للصلاة، أغلقت الملائكة الكتاب وجلست تنصت، هي أيضا يعني للخطبة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم موضح لهذا الأمر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في صحيح مسلم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة. الفاصلة. وهذا قاله لأنه بعض الأمراء خطب بالناس جالسا. أنا مرة كنت في بلد فجاء الشيخ، ولا بأس أن أذكر يعني حقيقة، أنا كنت في قطر مرة وصليت عند الشيخ القرضاوي حفظه الله، فصلى جالس فخطب بنا جالسا، ولم يصلي بنا بل صلى غيره، فالتفت إلى صاحبي وقلت له: لولا أن الشيخ قد كبر سنه ورق عظمه فهو معذور، وإلا فصلاتنا كلها باطلة على المشهور من المذهب. لكن الشيخ هو كبير لا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يسمع صوته أصلا، صوته نفسه يعني أصبح متعبا، فلا يمكنه أن يقابل هذه الأمور التقنية. واضح إخواني؟ إذن هذا معذور. ولذلك نصوا على أن، وأنا قلت لكم إن الجمعة بدل عن الظهر، الجمعة بدل عن الظهر، فالخطبتان بدل عن الركعتين الأوليين، فإذا الركعة الخطبتان جزء من الصلاة كلها. طيب، على ذلك لو لم يحضر الإنسان خطبتين عليه قضاء ركعتين؟ لا، لم نقل هذا، ولا أعلم عالما يقول بهذا، من الأئمة الأربعة لا يوجد من يقول بهذا. طيب، هناك شروط ذكرها العلماء رحمه الله، يعني الشيخ لم يتعرض لهذه التفاصيل، وإن كان الشراح يعني حقيقة تعرضوا لشيء من هذه التفاصيل. طيب، ثم قال رحمه الله، قال: الخطبة قبل الصلاة، لو أنه خطب بعد الصلاة، لا، هذا لا يجزئ، لا يجزئ. لو أنه خطب بعد الصلاة هذا لا يجزئ، ويعني الجمعة باطلة بهذا الشكل، فالجمعة لا تجزئ إلا قبل الصلاة، وأن تكون خطبتين، أن تكون خطبتين. قال: ولا تصح الخطبة إلا بحضور الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة، وقد ذكرنا هؤلاء الجماعة. ثم بعد هذا كله تطرق إلى سنن ومستحبات يوم الجمعة، وهذه حقيقة مهمة جدا. الناس حقيقة الحمد لله يصلون الجمعة، والمساجد تمتلئ بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن كان هناك عدد كبير من الناس يستهينون بصلاة الجمعة، وهذا من قلة الدين. هناك أناس يستهينون بأن يمسكوا التلاميذ والطلبة في المدارس ولا يتركوهم ليذهبوا يصلوا. هناك أناس لا تحل لهم الاجتماعات في مكاتبهم وعملهم إلا وقت صلاة الجمعة. هناك أناس يأتيهم الأجانب يعني الكفار ومن الأوروبيين وغيرهم في أعمال وكذا، فبدل أن يحترموا دينهم إذا بهم يستحيون من هؤلاء فيقولون: لا نصلي الجمعة. وهذا من يعني من سقوطهم من عين الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان الذي يحترم نفسه ويحترم دينه. ومرة اسمعوا، ومرة حضر بعض الأمريكان، في لقاء للقاء من اللقاءات، فلما أذن لصلاة الجمعة قام الأمريكي قال لهم: إذا نقف من أجل أن تصلوا الجمعة. فقام المغاربة وبدأوا يقول: لا لا لا، نجلس نجلس، لا حرج علينا نحن في هذا، لا حرج. الأمريكي احترمكم واحترم دينكم وأنتم أهنتم أنفسكم، يعني فعلا حقيقة منظر مخزي. وسبحان الله تجد اليهود يستحيل أن يجتمعوا أو يحضروا لقاء يوم السبت تعظيما لسبتهم، مع أنهم في كثير من المرات يكونوا غير متدينين أصلا، لكن هذه شعائرهم فيوقرونها. ونحن أهل الحق الذين هدانا الله ليوم الجمعة الذي ضل عنه الناس، فينا من لا يرفع رأسا بهذا اليوم العظيم. واضح إخواني؟ طيب، قال: ويستحب الزينة بأحسن الثياب. طيب، تستحب الزينة بأحسن الثياب، وذلك لأن هذا اليوم عيد، يوم الجمعة عيد، وبما أنه عيد فالعيد يحتاج إلى أن تلبس له أحسن ما عندك. قال علماؤنا رحمهم الله: يستحب في يوم الجمعة البياض ولو لم يكن جديدا، ويستحب في يوم العيد الجديد ولو لم يكن أبيض. والأصل في هذا ما ورد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته. وهذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، يعني هذا مرسل حقيقة لأن يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي وليس صحابيا، لكن الحديث وصله الإمام البخاري ومسلم في صحيحين، فالحديث في الصحيحين حقيقة، إنما أنا تعمدت أن أقدم موطأ نظرا لأن يعني نحن ندرس مذهب إمامي مالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك نحرص على أن إذا كان الحديث في الموطأ أن نذكر ذلك. فانظروا بارك الله فيكم، شوف هذه مسألة أنا أحب أن أنبه عليها وأركز عليها يا إخواني بارك الله فيكم. شوف: يستحب ليوم الجمعة أن تلبس الأبيض من الثياب وأن تتخذ لباسا ليوم الجمعة، لا أن تذهب بثوب عملك ولا أن تخرج من العمل مباشرة للمسجد، لا، احرص على أن تخرج من العمل للبيت وتغتسل وتلبس ثياب وتفعل هذه السنة كلها التي سنذكرها، ثم بعد ذلك تذهب بأحسن ثوبك. ولا أنصح إخواني يعني أن يتخذوا الهندام الرسمي لصلاة الجمعة. ما معنى الهندام الرسمي؟ يعني كل بلد لها لباسها الرسمي. إذا نقول، أنا سأجمل ما ذكر من المستحبات ثم آتي على الشرح. قال رحمه الله: يستحب الزينة بأحسن الثياب. شو ما قالش بالثياب الحسنة، قال أحسن الثياب، وقص الشارب وتقليم الأظافر والسواك ومس الطيب ونحو ذلك. بمعنى أنك يا أخي الكريم احرص على أن يكون لك ثوب أبيض. أنا لا أتحدث الآن، يعني هذه الدروس بالمناسبة ليست خاصة بأهل المغرب، هي دروس عامة، فلذلك كل بلد لها لباسها ولها هندامها، فليحرص الإنسان على اللون الأبيض، وليحرص على الثياب يعني اللباس الرسمي. ماذا أعني باللباس الرسمي؟ يعني مثلا هناك في بلد لباس غير رسمي، قد تجلس فيه في البيت، قد تجلس فيه وكذا، لكن إذا خرجت لا تلبسه، أو تلبس فوقه شيئا آخر، يعني هو يعتبر شعارا لا دثارا، يعني بمعنى الثياب الداخلية لا تعد من الثياب الخارجية. فأن تذهب بها لصلاة الجمعة هذا لا يليق. عليك أن تحرص على أن تذهب لصلاة الجمعة كأنك ستحضر حفلا رسميا. وهذا لا لا لا أقصد اللباس الأفرنجي، أقصد اللباس المسلمين. أما اللباس الأفرنجي حقيقة أنا لا أحبه ولا أحبذه، وهو مكروه، أن الذي يصلي به صلاته مكروهة، لأنه يصلي وهو يعني متسرول، والسراويل الصلاة فيها مكروهة كما قد أخذنا في مجلس سابق. لكن يلبس يعني لباس المسلمين ويحسن هندامه وهيئته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين، لأن ثوبين ماذا يقصد؟ يعني الإزار والرداء. لكن نحن لو اتخذ مثلا ثوبا، إذا كان في بلد لا يلبس إلا القميص يلبس القميص مع لباسه الكامل، وإذا كان في بلاد المغرب يلبس الجلابة يعني التي يعني محترمة والبيضاء، يحرص على اللون الأبيض. وأذكر لكم قصة هنا حدثت معي، أني كنت عندما كنت في المحنة في السجن قرأت في سير إعلام النبلاء أن للإمام الذهبي رحمه الله أنه أن إمام من أئمة سجن ظلما، فكان في كل يوم جمعة يغتسل ويتطيب ويلبس أفضل ثيابه ثم يمشي يمشي كأنه يمشي إلى باب السجن فيوقفه الحراس. قل لا، إلى أين تذهب؟ أنت مسجون. فيقول اللهم اشهد، أنا ناديتني فخرجت لكن هؤلاء منعوني، ويرجع. طبعا أنا كنت أحاول قدر الإمكان تعظيما ليوم الجمعة فألبس البياض، يعني أغتسل وكذا وألبس البياض وأتطيب، لكن لا أخرج إلى الباب. يعني لا أخرج إلى الباب تعظيما ليوم الجمعة يا إخواني. وهذا الذي ينبغي على كل مسلم، أن يعظم يوم الجمعة. لكن ما نراه الآن في مساجدنا أن أغلب الناس أولا لا يهتمون بالبياض، فيلبسون أي ثياب عندهم. ثانيا لا يلبسون أفضل ما عندهم، بل يلبسون ما اتفق، وقد يلبسون الثياب التي حقيقة لو استدعوا إلى حفلة لا يلبسوها. وكما قال أحد الإخوة، قال منهم من يلبس لباس الرياضة، يلبس لباس الرياضة ويذهب إلى المسجد، هذا لا يليق يا أخي، ما يليق بحال من الأحوال. فإذا يعني ليحرص الإنسان على هذا الأمر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه شعائر الله، فعليك أن تعظمها وتحترمها وتعرف. ونحن هدانا الله لهذا اليوم. ومن المصائب التي ابتلينا بها أننا في كثير من بلاد المسلمين لا نعظم الجمعة، ونأمر الناس بأن يعملوا ويخرجون قبيل الصلاة، فلا يلحقون الوقت لأن يغتسلوا ولا يستحموا ولا ما إلى ذلك. وهذا لا يدخل في كلام العلماء في أنه يكره ترك العمل يوم الجمعة. طبعا يعني يكره أي أن تغلق الأسواق كلها كما يفعل اليهود أو كما يفعل النصارى، يغلقون كل شيء، لا. لكن العمل الدوام الرسمي هذا يعني الإنسان يجعل عطلة في هذا اليوم حتى يستعد الناس ويستفيدوا من يوم الجمعة، ويستطيع أن يقوموا بهذه الأحكام الشرعية، وفي تعظيم لهذا اليوم. وإلا الناس من الأسباب التي تمنعها من التزام كثير من هذه السنن هو أنهم يعملون ويصعب عليهم أن يذهبوا ويغيروا ثيابهم ويلبسوا وكذا. واضح إخواني؟ إذن يستحب الزينة بأحسن الثياب وقص الشارب وتقليم الأظفار، بمعنى أنك تذهب كأنك عريس صلاة الجمعة، تقص شاربك، تصلح من شعث لحيتك، ترجل شعرك، تستاك، تقلم أظافرك وتحلق شعر العانة وشعر الإبطين وما إلى ذلك. والأمور هذه كلها من الأمور التي على المسلم أن استحبابا أن يهتم بها صلاة الجمعة. وأيضا الطيب حتى لا تؤذي الناس برائحتك النتنة. الإنسان يعمل خاصة إذا كان يعمل وكذا فرائحته يعني تنتن، خاصة إذا كان الصيف، فعليه أن يعني يغتسل حتى يذهب. وذلك اشترط العلماء أن يكون الغسل متصلا بالرواح، لأنك إذا اتصل بالروح تأتي برائحتك الطيبة الزكية. أما لو اغتسلت في أول النهار يعني أو بعد صلاة الفجر وقد تنام وتأكل وكذا وتعرق من جديد، فإذا كأنك لم تفعل شيئا. فإذا يوم الجمعة حقيقة الثياب والغسل هذا كله للصلاة لا لليوم، ولكن في العيد الثياب وما إلى ذلك هي لليوم لا للصلاة فقط. واضح هذه المسألة؟ طيب، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له يعني قبل الصلاة، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بين الجمعة وبين الجمعة الأخرى، يغفر الله له جمعة يعني أسبوعا كاملا. وهذا حديث صحيح البخاري، رواه البخاري في صحيحه. وروى البخاري أيضا في صحيحه ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ما معنى محتلم؟ يعني بالغ، ليس معناه أنه احتلم، لأنه احتلم هو واجب عليه لأنه احتلم، لكن المقصود هنا البالغ. وأن يستن يعني يستاك. وأن يمس طيبا إن وجد. أن يمس طيبا إن وجد. فلذلك عليك يا أخي الكريم أن تحضر يوم الجمعة طيبا مناسبا لهذا اليوم، وثيابا خاصة تلبسها لهذا اليوم بيضاء، ولذلك ترجع من العمل إن كنت تعمل عملا حرا ترجع باكرا وتحرص على أن تلبس هذا الثوب. وإن لم تكن ذا عمل حر فلا أقل من أن تأخذ ثيابك معك فتغيرها وقت الصلاة ثم ترجع ثانية إلى عملك، هذا أقل ما يمكن أن تفعله. لماذا؟ لتعطي قيمة لهذا اليوم وهذه الشعيرة العظيمة. واضح إخواني؟ ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتاج يعني سنة مؤكدة، لا أنه واجب وجوب الفرائض. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فقد أحسن، ومن توضأ لا قال صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فقد أحسن ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا دليل على عدم الوجوب، هذا دليل على عدم الوجوب وعلى أنه سنة مؤكدة. واضح إخواني؟ وطيب أيوة. ويستحب أيضا الذهاب باكرا يعني التهجير، الذهاب باكرا يعني قبل أن يغلق الملائكة كتبهم. فمن ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم رأى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي الساعة الأولى ليس بعد الفجر لكن ساعة قبل مثلا ساعة قبل الصلاة قبل الأذان، فكأنما قرب بدنه كأنه نحر جملا لله عز وجل. ومن راح الساعة الثانية فكأنما قرب بقرا، ومن راح الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجا، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. فإذا خرج الإمام حضرة المائكة يستمعون الذكر، يستمعون الذكر. هذا الحديث رواه الإمام مالك أيضا في موطئه وهو في الصحيحين للإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله، فيه دليل على استحباب الخروج باكرا والجلوس في المسجد، تجلس وتقرأ القرآن، تقرأ سورة الكهف وتذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن يأتي وقت الصلاة فتنصت إلى الخطبة ولا تتكلم وتصلي ثم ترجع إلى بيتك. ويسقط فرض الجمعة، متى يسقط فرض الجمعة؟ بتعذر بفرض جمعة بمرض يتعذر معه الإتيان أو لا يقدر إلا بمشقة شديدة. إنسان مريض لا يستطيع أن يذهب، ليس على المريض حرج، الله سبحانه وتعالى قال ليس على المريض حرج. والقاعدة الشرعية أن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن الضرورات تبيح المحظورات، فإنسان مريض فإذا لا حرج عليه أن يبقى في بيته. وبتمريض قريب، خاصة إذا كان من يعني المقصود هنا بالقريب يكون شديد المرض وليس لك وليس له غيرك، أنت الذي ستمرضه وتقوم عليه. ويعني أما إذا كان هناك نساء وكذا يمكنهن أن يقمن عليه فعليك أن تصلي الجمعة. ويشترط أن يكون هذا القريب قريبا جدا، كأن يكون أبا أو أما أو زوجة أو زوجا أو زوجة يعني زوجة. أما غير ذلك فلا، ليس الأمر مثل هؤلاء. هؤلاء يعني عليك أن تقوم بهم لأنهم أمس الناس بك. طيب أو ولدا طبعا لأنه أيضا جزء منك، فأنت يعني ستبقى مشغولا جدا إذا لم تكن معهم في هذه في تمريضهم. أيضا وبخوف ظالم يؤذي في ماله، طاغية ينتظر أن يراك فينقض عليك ويأخذ مالك، كأن يكون مكاسا ويأخذ الأموال ويعني يأخذ أموالا غير شرعية ويفرض عليك أن تدفع ذلك المال فأنت تتهرب منه، إذا رأك في المسجد سيقبض عليك. أو خاف على نفسه، أو خوف نار أو سارق، يعني يخشى أن يعني هناك منطقة مثلا، هو في منطقة ليس فيها أمن، فيأتي اللصوص والمجرمون وكذا وقد يؤذونه، فهو يضطر يصلي في البيت. أو حبس الغرماء له وهو معسر، عليك دين وأصحاب الدين يطالبونك بالدين، لكن الله غالب أنت ليس لديك مال، فمجرد أن يروك في المسجد سيأخذونك ويقول أعطنا مالنا وإلا سنأخذك إلى السجن. فإن قيل طيب هم معذورون لو أخذوا للسجن، لأنهم يريدون مالهم، الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإذا يعني عليه أن ينتظر مدى معسر ماذا يفعل، لكن لو كان عنده مال عليه أن يدفعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، وقال مطل الغني يحل ماله وعرضه، إنه يستحق ذلك. قال وبالوحل الكثير، مطر وكذا وطين ووحل، فإذا ذهب فلن يستطيع أن يدخل المسجد من كثرة تلوث ثيابه، فيعني فيه عسر عليه. قال العلماء هذا الوحل يعني يمنع أواسط الناس، يعني يبلل ثيابهم ويمنعهم من المشي. ويسقط أيضا فرض الجمعة. قال والمطر الشديد، وهذا مثل الوحل، إذا كان الوحل إذا المطر الشديد أيضا، إذا المطر الشديد الذي يحمل الناس على أن يغطوا رؤوسهم أيضا هذا من أعذار عن صلاة الجماعة أصلا. فكذلك الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كأن المؤذن كان يقول صلوا في رحالكم، فثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، يعني صلوا في بيوتكم. وأكل الثوم، يعني إذا الإنسان أكل الثوم والبصل والكراث، تعرفون كراث؟ سميه أهل المغرب البرو، تعرفون البرو؟ هو الكراث. فإذا أكل الثوم والبصل والكراث، ويدخل فيه على ما نص عليه العلماء المتأخرون من أصحابنا الدخان، ولذلك يحرم عليه أن يأكل هذا قبل الصلاة لأنه سيمنعه من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هاتين الشجرتين فليعتزل مسجدنا، من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فليعتزل مسجدنا. لما؟ لأنه يأتي برائحة منتنة. قال العلماء ويدخل في هذا كل من كان له رائحة يعني سيئة، حتى إنه نص على أن من كان به الصنان، تعرف الصنان؟ يقول والعامة أيضا، هي كلمة عربية، هو رائحة العرق المنتن. هناك أناس رائحتهم يعني منتنة، مساكين يعني مبتلون، فهذا لو جاء يعني ينشر رائحة المنتنة في المسجد، حتى لو اغتسل، حتى لو تبقى فيه رائحة، هذا معذور. لا أو يعالج نفسه بشيء يعني يخفف هذا يعني، أو إنسان مبتلى مسكين فيه الجذام أو مرض خبيث نسأل الله العافية، فعليه أن يعني يعتزل لأنه يعني مريض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فلا يقال لهذا المجذوم تعال وصلي وسط الناس، معذور إذا اعتزل. وروي النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مجذوم ليبايعه فقال قد بايعناك من غير أن يعني يمسه. قال والعري، مسكين إنسان ليس له ما يلبس، عريان، وهل هذا يتصور إنسان ليس له ما يلبس؟ قد يتصور، يتصور هذا في حالات الفقر الشديد المدقع وحالات المجاعات وما إلى ذلك، يتصور هذا والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وإلا سيأتي طبعا، لو كان لديه ثياب ضرورة يأتي طبعا. واضح إخواني؟ طيب هناك سنن كثير حقيقة ذكرها العلماء، لكن المؤلف رحمه الله ما تطرق إليها، ومن عادتي أنني لا أتطرق إلى ما لم يتطرق إليه المؤلف، على أساس أننا سنتطرق إليها إن شاء الله في الكتب القادمة، فهذا نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في الدرس القادم، والدرس القادم إن شاء الله سيكون في صلاة السفر. صلاة السفر. والحمد لله وصلى الله على رسول الله، جزاكم الله خيرا.